حضرتك تعلم ان انا دلوقتي شيخنا، حضرتك تعلم ان انا ليا اختي في السعوديه شغاله في مجال الطب، طبيبه اسنان. هي عماله في السعوديه مع النساء بس. ما؟ مع النساء، يعني هي شغاله طبيبه اسنان للنساء فقط في السعوديه. هل ده يجوز شرعا؟ في النساء؟ كطبيبه اسنان للنساء فقط. كويس، ولا في بعض واجباتها بالنسبة لزوجها وبالنسبة لأولادها هذا شيء آخر. لكن أنت بارد لذهني من حيث أنها تعالج النساء جدا، أنا ما أريد الآن وشكرا، لأنه النساء طبيبة من الحيثية هذه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فمن الحيثية هذه ضروري جدا أن يكون عندنا طبيب من وراء الأسماء العجيبة هذه. الناس قد صلوا فرادى، الأب غرم الرب على الباب.